بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. والمستحاضة ومن بمعناها كمن به سلس البول. والمستحاضة ومن بمعناها كمن به سلس البول. سلس البول بفتح اللام، وهو من لا يقدر على إمساك البول. تقول مثلا: رجل سلس البول، بكسر اللام إذا كان لا يستمسك بوله. وتقول: سلس بوله يسلس، يعني إيش؟ ينزل دون أن يستطيع صاحبه أن يمسكه. فهنا قوله كمن به سلس البول يعني بفتح اللام. والرعاف الدائم، هل يذكر الآن الشيخ؟ يذكر الآن من هم بمعنى المستحاضة. أن المستحاضة كما مر معكم هي من رأى الدم ونقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره في الحيض، أو زاد على أكثر النفاس. هذه المستحاضة يعني هي الأم من صح التعبير في باب طهارة المعذورين. كل من هو أصيب بعذر كما قال الشيخ الآن، سلس البول أو رعاف دائم أو جرح الذي لا يرقى، يقاس حكمه على حكم المستحاضة، يقاس حكمه على حكم المستحاضة لاشتراكهما في العلة ولاشتراكهما في العذر. لذلك الشيخ لما قال: والمستحاضة ومن به سلس البول، والرعاف يعني الدم، دم الأنف، الرعاف ودم الأنف، والرعاف الدائم، والجرح الذي لا يرقى دمه، أي لا يسكن، يعني لا يسكن دمه، مأخوذ من رقى الدم إذا سكن إذا انقطع. واستطلاق البطن كذلك، نسأل الله السلام، علة من العلل الإسهال، يعني كما أن الإنسان يكون معه سلس بول، كذلك في بعض الناس رب العالمين يبتليهم باستطلاق البطن، يكون معه إسهال والعياذ بالله دائم، لا يستطيع أن يمسك نفسه، فهذا صاحب عذر. واستطلاق البطن وانفلات الريح، كذلك إنسان لا يستطيع أن يمسك نفسه، يخرج الريح منه بدون، لا يستطيع أن يمسك الريح، لا يستطيع أن يمسك الريح، فتخرج منه الريح بشكل مستمر. ودمع العين إذا كان يخرج عن علة. هلا بعض الناس عندهم مجرى الدمع بيكون مسدود، مجرى دمع العين بيكون مسدود، فتجد يخرج الدمع من العين وقد انقلب لونه إلى أصفر أو لون أخضر، أحيانا بيكون لونه أخضر قريب من القيح، فهذا الدمع يخرج عن علة، فهو كذلك صاحب عذر، وفي الأصل ناقض للوضوء، هو في الأصل ناقض للوضوء، ولكن الآن أصبح بما أنه خرج عن علتين وتوافرت فيه شروط هذه العلة التي يعني صار عذرا لوجود شرط العذر الذي سيأتي معنا الآن. أن العذر أحبابنا له شرط ثبوت وشرط دوام حتى يسمى الإنسان معذور. فلما يوجد شرط الثبوت ويوجد كذلك شرط الدوام، يكون هذا الماء الذي خرج من العين أو غيره يكون عذرا، يعني غير ناقض للوضوء. فقال: ودمع العين إذا كان يخرج عن علة، وكذا كل ما يخرج عن علة ولو من أذن أو ثدي أو سرة. على كيف بدي أعرف أن هذا الذي يخرج من الأذن هو عن بسبب علة، أو هذا الذي يخرج من الثدي بسبب علة؟ قال الفقهاء: إن كان متغيرا وله رائحة، إن كان متغيرا وله رائحة، رائحة فهو عن علة، هذا الماء الذي يخرج بسبب علة فهو ناقض للوضوء ما لم تتوافر، ما لم يثبت كونه عذرا. قال: وكذا كل ما يخرج عن علة ولو من أذن أو ثدي أو سرة. ماذا يفعلون؟ قال: يتوضؤون لوقت كل صلاة مفروضة، حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهما. الأول شيء، المعذور، المعذور يتوضأ لوقت كل صلاة. قال: يتوضأ لوقت كل صلاة، ولم يقل يتوضأ لكل صلاة، في فرق. لما قال توضأ لكل صلاة، يعني لما أنا دخل وقت الظهر الآن توضأت من أجل صلاة الظهر، في هذا الوقت وقت الظهر أستطيع أن أصلي ما شئت من الفرائض والنوافل. أما لو قال يتوضأون لكل صلاة، أنا كل ما أردت أن أصلي يجب علي أن أعيد الوضوء. فإذا المعذور المستحاضة، ومن بمعناها يتوضؤون لوقت كل صلاة مفروضة. قال: لما قال لوقت كل صلاة مفروضة أراد أن ينبه على أمر، فقال: حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي به، أن يصلي الظهر به عندهما، يعني عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الصحيح هداية. كيف ذلك؟ هنا في المسألة الواقع تفصيل، وأظن سيذكره الشيخ بعد ذلك، يذكر الشيخ بعد ذلك سبب هذا الخلاف بين أبي حنيفة. هل في عندنا في المسألة ثلاث أقوال: أبو حنيفة ومحمد قالا يبطل وضوء المعذور بخروج الوقت، يبطل وضوء المعذور بخروج الوقت. والإمام زفار قال يبطل وضوء المعذور بدخول الوقت. والإمام أبو يوسف قال يبطل وضوء المعذور بدخول وخروج الوقت. فلما قلنا أبو حنيفة ومحمد قالا بأن وضوء المعذور يبطل بخروج الوقت، يبطل بخروج الوقت، فلو أني الآن أريد أن أصلي صلاة العيد أو أصلي صلاة الضحى وأنا غير متوضئ وأنا معذور، فتوضأت في وقت الضحى وصليت الضحى، إذا كان وضوئي من أجل صلاة الضحى أو من أجل صلاة العيد، فلما دخل وقت الظهر هل يجوز لي أن أصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر أو لا يجوز؟ يجوز لي أن أصلي بهذا الوضوء، بهذا الوضوء وأنا معذور صلاة الظهر. ليه؟ لأنه لم يخرج وقت، أن الوضوء قلنا عند أبي حنيفة ويوسف يبطل بخروج الوقت، فوقت الضحى هذا من طلوع الشمس إلى وقت الزوال هذا وقت مهمل، هذا وقت مهمل، فلما يخرج هذا الوقت المهمل ويدخل وقت الظهر، ويدخل وقت الظهر فلن نقول خرج وقت. فلذلك لو توضأ الإنسان لصلاة العيد أو توضأ لصلاة الضحى له أن يصلي بهذا الوضوء، له أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر، لأنه لما خرج وقت الضحى قلنا هذا الوقت وقت مهمل، لما دخل وقت الظهر فبدخول وقت الظهر لم يخرج وقت. واضح الكلام؟ واضح الكلام إن شاء الله؟ طيب. إذا قال يتوضؤون لوقت كل صلاة مفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد أو لصلاة الضحى كذلك، له أن يصلي الظهر به عندهما، يعني عند أبي حنيفة ومحمد، هو الصحيح هداية. طبعا لما قال هو الصحيح احترز الشيخ بقوله وهو الصحيح، احترز بقوله عن قول من قال لا يصح أن يصلي الظهر بوضوئه لصلاة العيد، بوضوئه لصلاة العيد. ليه؟ لأنه قال خرج وقت صلاة واجبة، صلاة العيد ما هي؟ صلاة واجبة. فلما توضأت أنا من أجل أن أصلي صلاة العيد ودخل وقت الظهر، فبدخول وقت الظهر خرج وقت صلاة العيد، وصلاة العيد واجبة، وعند أبي حنيفة ومحمد يبطل وضوء المعذور بخروج الوقت. فلما خرج وقت الصلاة الواجبة التي هي صلاة العيد ينبغي أن نقول بأن الوضوء قد فسد أو قد بطل بخروج الوقت. ما هو الجواب؟ الجواب أن صلاة العيد بمنزلة صلاة الضحى من جهة أنها ليست بمفروضة، حتى قال بعض العلماء صلاة العيد ما هي إلا صلاة الضحى إلا أنها صليت بجماعة. بعض الفقهاء قال صلاة العيد ما هي إلا صلاة الضحى ولكنها أديت بجماعة. إذا فالصحيح، الصحيح لو أن إنسانا معذورا توضأ لصلاة العيد ثم بعد ذلك دخل وقت الظهر يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر، لأنه على الصحيح المعتمد لم يخرج وقت معتبر بدخول وقت الظهر. هل عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد يصح؟ ليه؟ لأنه لم يخرج وقت صلاة. أما عند الإمام زفر لا يجوز. ليه؟ لأنه دخل وقته، أيوة، إمام الزفر قال يبطل وضوء المعذور بدخول الوقت. الإمام أبو يوسف كذلك لا يصح عنده، لأنه عنده يبطل وضوء المعذور بدخول وبخروج الوقت. أحسن. قال فيصلون، يعني المعذورون، بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض كما قلنا قبل قليل والواجبات أداء وقضاء والنوافل، ما دام هو الوضوء هذا حصل في الوقت له أن يصلي ما شاء. ما يعني إنسان معه ثلاث بول، مهما تقاطر منه البول وهو مريض لا ينتقض وضوءه، يخرج منه الدم، يسيل الدم من أنفه، لو استمر سيلان الدم يصلي ولا ضرر في ذلك، وضوءه لا ينتقض بهذا العذر. قال فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم. إيش يعني بطل وضوءهم؟ قال أي ظهر الحدث السابق. إذا الحدث السابق كان الحدث اللي هو سلس البول أو رعاف الدم أو استطلاق البطن أو انفلات الريح، هو كان موجود ولكن كان هناك مانع يمنع إظهار حكمه. ما هو هذا المانع؟ هو الوقت. فلما خرج الوقت ظهر هذا الحدث فعمل عمله وظهر حكمه فأبطل هذا الوضوء بالنسبة للمعذورين. إذن فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم. طبعا هذا قل لك عندما عند أبي حنيفة ومحمد أن وضوء المعذورين يبطل بخروج الوقت. قال وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى. أنا الآن توضأت لصلاة الظهر، بمجرد ما خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ما الحكم؟ وجب علي أن أجدد هذا الوضوء. قال ولا يبطل وضوءهم قبل خروج الوقت. إلا إذا طرأ حدث آخر مخالف لعذرهم. أراد بهذا الكلام أن وضوء المعذور كما قررنا سابقا ينتقد بخروج الوقت، وينتقد كذلك وضوء المعذور. أنا مثلا فلان معه ثلاث بول أو معه رعاف دائم يتقاطر الدم من أنفه بشكل مستمر، قلنا لا ينتقد وضوءه، فإذا به ذهب لقضاء الحاجة وخرج منه البول انتقض وضوءه لا بالدم، وإنما انتقض وضوءه لخروج البول. فلان مع رعاف دائم لا ينتقض وضوءه من الظهر إلى العصر، ولكن خرج منه ريح فانتقض وضوءه. ليه؟ لأنه وجد حدث آخر مخالف للعذر، فلذلك ينتقض وضوءه. قال: وإنما قلنا ظهر الحدث السابق لأن خروج الوقت ليس حدث في الأصل، لكن لما كان الوقت مانعا من ظهور الحدث دفعا للحرج، فإذا خرج هذا الوقت زال المانع، لأن المانع من ظهور حكم الحدث هو الوقت، فلما خرج الوقت زال المانع فظهر الحدث السابق، حتى لو توضأ المعذور على انقطاع ودام إلى خروج الوقت لم يبطل لعدم حدث سابق. معنى هذا الكلام، لو أن إنسان مثلا معه رعاف دائم، رعاف يتقاطر أنفه بالدم، فأثناء الوقت انقطع الدم فتوضأ في زمن انقطاع الدم، إذا توضأ في وقت عدم وجود العذر، ودام الانقطاع إلى أن خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، هل يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ لا يجب عليه أن يعيد الوضوء. ليه؟ لأنه توضأ في وقت انقطاع العذر، يعني هو معذور، الدم ينزل منه بشكل مستمر، دخل الآن وقت الظهر، كان العذر موجود في تقاطر الدم، فإذا به حس أن الدم قد انقطع، فإذا به يتوضأ وقد انقطع في وقت انقطاع الدم، وصلى واستمر الدم منقطعا إلى أن خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، بعد أن دخل وقت العصر تقاطر الدم، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ قال: لا يجب عليه أن يتوضأ. واضح الكلام؟ ذكر الشيخ هذا الكلام ليخبرنا بأن خروج الوقت لا علاقة له، هو ليس بحدث، وإنما خروج الوقت هو كان مانعا، خروج الوقت كان مانعا من إظهار الحدث، كان الوقت مانعا من إظهار الحدث، فلما خرج الوقت ظهر الحدث السابق. تفضل. إذا عاد العذر بعد دخول وقت العصر كما ذكرت لك في المثال السابق لا يجب عليك الوضوء، لأنك أنت معذور الآن. يا بابا انتبه علي، أنت لما توضأت في وقت انقطاع العذر، يعني توضأت ولا يتقاطر منك لا بول ولا دم، فتوضأت وأنت غير، يعني توضأت وناقض الوضوء غير موجود، توضأت ومبطل الوضوء غير موجود، فكان وضوءك صحيحا من كل وجه، واستمر كل الشرط استمرار هذا الانقطاع، استمرار انقطاع العذر إلى خروج الوقت، ودخل الوقت الثاني وأنت والعذر مقطوع، ثم بعد ذلك وجد العذر لا يجب عليك الوضوء. ليه؟ الأصل، لأن الأصل أنا لما أتوضأ، لما كان فلان معذور بسبب البول مثلا، البول يتقاطر وهو يتوضأ، فلذلك قلنا هذا الوضوء مؤقت يبطل بخروج الوقت. أما لما انقطع العذر، الآن انقطع ما في بول وتوضأت، فكان وضوئي صحيحا من جميع الوجوه، فيعمل وضوئي هذا وضوء، يعمل وضوئي عمل وضوء من لا عذر له، يعمل وضوئي عمل وضوء من لا عذر له. يا ابني انتبه انتبه، انا قلت لك المثال، انتبه عزك يا، دخل وقت الظهر، الدم يتقاطع، العذر موجود، الآن في دم نقطة نقطة نقطة، تمام؟ بعد دخول وقت الظهر تقاطر الدم من أنفي، ثم انقطع الدم، فتوضأت في وقت انقطاع الدم، أنا معذور ما زلت، أنا الدم وجد في هذا الوقت الظهر، وجد كان موجود الدم ولكن انقطع الآن، واضح؟ طول طول طول بلا انتبه، طول بلا حتى نكمل البحث يبين معك المسألة. هلا انت المهم خلت الصورة انت الآن، هلا المثال في المثال انت الآن، هلا سيأتي معنا بآخر البحث التفصيل مسألة شرط الثبوت وشرط الدوام، انت متعلق بذهنك كلام ثابت أنا أشكل عليك. هلا خليك انت، هلا هاي الصورة خلت الآن، إنسان دخل وقت الظهر وهو معذور، تقاطر الدم من أنفه مرة مرتين ثلاث أربع بعد دخول وقت الظهر، ثم انقطع الدم، ثم انقطع الدم، فتوضأ وهو على انقطاع العذر، انقطاع الدم، توضأ، ثم بعد ذلك استمر الانقطاع، استمر الانقطاع إلى أن خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، لا يلزمه أن يعيد الوضوء، فإذا وجد العذر كذلك لا يعيد الوضوء لأنه معذور. الله. الآن ذكر الشيخ الآن ثم قال، ثم يشترط لثبوت العذر أن يستوعبه العذر تمام وقت صلاة مفروضة. الآن الشيخ يتحدث عن شرط ثبوت العذر، يعني متى أنا أسمى معذورا، متى فلان يسمى معذورا، فلان الذي معه ثلاث بول، معه رعاف دائم، معه استطلاق بطن، معه انفلات ريح، متى يسمى معذورا حتى نقول له بأنه مهما خرج منك بول، مهما خرج منك ريح، مهما خرج منك دم لا ينتقض وضوءك، متى يسمى معذورا؟ فقط يشترط لثبوت العذر أن يستوعبه العذر تمام وقت صلاة مفروضة. كيف يعني يستوعبه العذر تمام وقت صلاة مفروضة؟ قال وذلك بألا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن العذر ولو بالاقتصار على المفروض. يعني الآن قبل دخول وقت الظهر بدقيقتين أو ثلاث أو خمس دقائق قلعت ضرسي مثلا واستمر نزول الدم، دخل وقت الظهر والدم ينزل من الضرس، واستمر نزول الدم من وقت الظهر هكذا إلى وقت إلى دخول وقت العصر، إلى دخول وقت العصر ولم ينقطع، كان ينقطع ولكن كان انقطاعه كان ينقطع لزمن لا يتسع لطهارة وصلاة. يعني الطهارة والصلاة، إذا أردت أنا أقضي حاجة وأتوضأ وأصلي تحتاج هذا إلى ربع ساعة 15 دقيقة، فكان الدم ينقطع ولكن لمدة خمس دقائق، والخمس دقائق هذه لا تكفي لصلاة لطهارة وصلاة، فهذا الانقطاع غير معتبر، وإن وجد فهو يعتبر هذا الانقطاع كأنه نزول للدم. إذا استيعاب شرط الثبوت أن يستوعب العذر الذي هو نزول الدم مثلا وقت صلاة مفروضة، بحيث لا يجد المعذور أو المبتلى لا ينقطع العذر وقتا يتسع لطهارة وصلاة. قال ولو بالاقتصار على المفروض، يعني أن آتي بأركان لفرائض الصلاة، أن آتي بفرائض الوضوء، يعني مثل ما حكينا مقدار 15 دقيقة، فما الحكم؟ هذا إيش الآن صار اسمه معذورا، وهذا شرط ثبوت العذر في الابتداء. إذا شرط ثبوت العذر في الابتداء أن يستوعبه العذر وقتا كاملا. بعد ذلك، بعد أن ثبت العذر، في عندنا شرط آخر يسمى شرط البقاء، شرط دوام العذر، حتى أسمى أنا بعد ذلك حتى يبقى هذا العذر يمشي. قال ويكفي في البقاء، يعني في بقاء كونه معذورا، وجوده أي وجود العذر في كل وقت ولو مرة. بعد أن دخل وقت العصر، بعد أن دخل وقت العصر قطر من فمي، من مكان قلعة دراس، قطر الدم واحد بعد دخول وقت العصر، قطر من فمي قطرة دم واحدة ثم انقطع. أول شيء استوعب نزول الدم من وقت الظهر إلى وقت العصر، دخل وقت العصر الآن، فبعد دخول وقت العصر قطر من فمي قطرة دم واحدة. هذه قطرة الدم الواحدة تكفي لإبقاء معذورا، ثم انقطع بعد ذلك الدم، هكذا إلى أن دخل وقت المغرب. أنا الآن ما زلت معذورا، ففي أي لحظة، في أي لحظة يقطر الدم وأنا متوضئ لا ينتقض وضوئي. دخل وقت المغرب ولم يقطر من فمي قطرة الدم، بدي أعيد المسألة، قلعت الضرس فاستمر نزول الدم من وقت الظهر إلى وقت العصر، صار اسمي الآن معذور، ثبت العذر، دخل وقت العصر، بعد دخول وقت العصر خرج من فمي قطر من فمي قطرة الدم أو قطرتين، الآن حصل شرط بقاء العذر لأنه وجد العذر في الوقت الثاني مرة واحدة ثم انقطع الدم واستمر الدم منقطعا، هكذا إلى دخول وقت المغرب. دخل وقت المغرب ولم أرى الدم، أنا اسمي معذور. ليه؟ لأنه وجد من العصر إلى المغرب العذر مرة واحدة، فلما دخل وقت المغرب، دخل وقت المغرب توضأت، فلما توضأت لم أرى الدم واستمر انقطاع الدم هكذا إلى قبل دخول وقت العشاء بخمس دقائق، قطر من فمي قطر الدم مرة ثانية، ما زلت معذورا، ما زلت معذورا، الدم هذا غير ناقض للوضوء في حقي. فبمجرد ما خرج وقت العشاء، دخل وخرج وقت المغرب، الآن انتقض وضوئي بخروج الوقت لأني معذور، وهكذا. فإذا استمر الانقطاع الآن من وقت العشاء إلى وقت الفجر، من وقت العشاء إلى وقت الفجر لم يخرج مني ولا قطرة الدم، الآن انقطع العذر، ارتفع عني اسم العذر. ليه؟ لأن العذر انقطع وقتا كاملا، لم يوجد العذر مرة واحدة ولا مرة واحدة خلال وقت كامل. وهذا يسمى شرط الانقطاع، وهو ما عبر عنه بقوله وفي الزوال، أي في زوال العذر وعدم اعتباره معذورا يشترط استيعاب الانقطاع، أي انقطاع العذر يعني، وقتا كاملا لئلا يوجد يعني العذر في جزء منه من هذا الوقت أصلا، عندها يسمى يرتفع عنه اسمه العضو. وضحت المسألة الآن؟ وضح المثال السابق أم لم يوضح المثال السابق؟ السابق الذي أشكل عليه. إذا اعتمدنا قول أبي حنيفة يكون خروج وقت الظهر بأن يصير ظل كل شيء مثليه، فإذا صار ظل كل شيء مثليه نقول الآن قد خرج الوقت، قد دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر وانتقض وضوء المعذور. يعني نستطيع أن نقول أن هذا المعذور إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال انتقض ودخل وقت العصر، انتقض إن خرج وقت الظهر انتقض وضوءه عند الصاحبين ولم ينتقض وضوءه عند أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة لم يخرج وقت الظهر عنده بعد، يخرج وقت الظهر بأن يصير ظل كل شيء مثله، وإنما الآن صار ظل كل شيء مثله فيكون انتقض وضوءه عند الصاحبين ولم ينتقد وضوءه عند أبي حنيفة رحمه الله. ولكن كما قلت المعتمد والمفتى به هو قول الصاحبين، وهو المعمول به الآن في سائر البلاد الإسلامية، أن يصير أن يخرج وقت الظهر بأن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. تمام؟ في شيء؟ تفضل. إذا حصل العذر قبل دخول الوقت بعشر دقائق، هذه العشر دقائق لا اعتبار لها، لا بد من استيعاب العذر من وقت الظهر. يعني أعطيك مثال، لو أنه الآن بعد دخول وقت الظهر بعشر دقائق حصل العذر، أنا قلعت ضرسي بعد دخول وقت الظهر بعشر دقائق واستمر نزول الدم هكذا إلى خروج وقت العصر، هذا الوقت كله لا اعتبار له، لا بد أن يستوعبني العذر من وقت العصر إلى وقت المغرب حتى يصح العذر، لا بد أن يستوعب العذر وقتا كاملا ما ينقص ولا دقيقة، وقت كامل. لا، هنا عندنا مسألة حافظيكها الآن، بيقول لك ياها الآن. إنسان مثلا بعد من دخل وقت الظهر قلع ضرسه وصار في عنده نزول دم، نقول له الآن لا تصلي، حاول حتى انتظر قليلا لعل الدم ينقطع، وينتظر هكذا إلى آخر الوقت المستحب، إلى آخر الوقت المستحب يعني قبل خروج وقت الظهر العصر تقريبا بساعة أو تتربع الساعة ينبه به، فيتوضأ ويصلي مع وجود هذا الدم، مع وجود هذا الدم. بعد ذلك يدخل وقت العصر، فإن استمر رزوم الدم من العصر إلى المغرب دون أن ينقطع لوقت يتسع لطهارة وصلاة نقول له صحت صلاة الظهر وأنت الآن صرت معذورا، وتصلي العصر وأنت معذور، ما في مشكلة. أما لو أنه انقطع الدم بعد دخول صلاة العصر، انقطع الدم لفترة تتسع لطهارة وصلاة، نقول له صلاة الظهر تبعك تلك التي صليتها والدم ينزل غير صحيحة ويجب عليك أن تقضيها لأنه تبين أنك صليتها وأنت غير معذور وصليتها مع الحدث. مسألة واضحة؟ هلا هنا عندنا الآن، الله، إذا قرأنا نحن قوله في الزوال يشترط استيعاب الانقطاع وقتا كاملا بأن لا يوجد في جزء منه أصلا. ثم قال الشيخ رحمه الله تنبيه، لا يجب على المعذور غسل الثوب ونحوه إذا كان بحال لو غسله تنجس قبل الفراغ من الصلاة. لا يجب على المعذور غسل الثوب ونحوه، يعني كان كما إذا كان به مثلا جرح سائل وشد على هذا الجرح خرقة فأصاب الدم الخرقة أكثر من قدر الدرهم، قدر الدرهم فأكثر، فكان هذا المقدار مانعا من صحة الصلاة أن يكون حامل للنجاسة. ولكن هو يعلم أنه إذا غسله، غسلت هذا الدم عن هذا الثوب أو عن هذه الخرقة قبل أن أفرغ من صلاتي، يعود الدم فيخرج ويصل إلى القدر الذي يمنع من صحة الصلاة. ما الحكم؟ لا يجب علي أن أغسل هذا الثوب، لأنه صار في عندي مشقة قبل أن أشرع في الصلاة غسلت الثوب، العذر موجود، يتقاطع ينزل الدم أو البول أو غير ذلك. فلما أفرغ من الصلاة أنظر أجد الدم كثيرا، فماذا أفعل؟ قال خلاص انتهى، أنت بالأصل غير مطالب بغسل هذا الثوب. أما لو كان يعلم لأنه لو غسل الثوب قبل الصلاة من النجاسة الموجودة فيه يصلي الصلاة كاملة دون أن يعود الثوب للتلوث بهذا العذر، وجب عليه أن يغسله قبل الصلاة. واضح الكلام؟ هنا عندنا مسألة، وهذه تحصل هذه المسألة عند كثيرين، وهي لو إنسان في عنده دمامل أو عنده كذلك حب في جسمه، عنده حب وهذا الحب يخرج بشكل مستمر قيح، في مثلا على فرض في جسمه 10 حبات، 10 دمامل، 10 جدريات إن صح التعبير، 5 منها تسيل فتوضأ والخمس هذه تسيل، ما الحكم؟ جاز وضوءه. ولكن بعد أن توضأ وانتهى من وضوءه، وانتهى من وضوءه وصلى، وبعد الصلاة سال من الدمامل والجدريات التي كانت لم تسل قبل الوضوء، سال منها قيحا أو دم، ما الحكم؟ انتقض وضوءه. ليه؟ لأن هذا حدث جديد، فصارت المسألة كمسألة المنخرين، يعني إنسان ينزل منه الدم من المنخار الأيمن مع رعاف، فهو معذور، فهو معذور. وتوضأ مع نزول الدم من المنخار الأيمن، وهو في الصلاة نزل الدم من المنخار الأيسر، ما الحكم؟ انتقض وضوءه وبطلت صلاته، لا بالدم الذي ينزل من المنخار الأيمن بل من الدم الذي ينزل من المنخار الأيسر، أن هذا حدث جديد. كذلك كل دملة وكل جدرية هي بذاتها حدث جديد. طبعا هذا الأمر لا يدفعنا إلى الوسوسة، هذا الأمر يعني الذي يراعيه فقط من ابتلي بهذا الموضوع بالدمامل والجدري وغير ذلك. واضح الموضوع؟ إذا كل دملة لها حدث خاص فيها، كما أن كل منخار له حدث خاص به. ثم قال الشيخ، وهذه الآن الخاتمة التي سيذكرها الشيخ خاتمة هامة وينبغي التنبه لها، قال: يجب رد عذر المعذور إن كان يرتد، إن كان يرتد، يعني إنسان مثلا يعلم أنه إن صلى قاعدا معه 3 بول، يعلم أنه إن صلى قاعدا ينقطع 3 البول، ينقطع تقاطر البول، ما الحكم؟ وجب عليه أن يصلي قاعدا ولا يصح أن يصلي قائما، فيجب رد عذر المعذور إن كان يرتد بأي طريقة متيسرة غير متعذرة، وتقليله بقدر الإمكان إن كان لا يرتد، يعني إنسان معه 3 بول يستطيع أن يحشو ذكره بقطعة قطن صغيرة هكذا تمنع تقاطر البول دون أن يتأذى، دون أن يتأذى. كذلك المرأة المستحاضة تستطيع أن تحشو مدخل الفرج الرحم بقطعة قطن تمنع نزول الدم أثناء الصلاة، يجب عليها ذلك. فهي هنا لم تخضع العذر وإنما قللت منه. إذن يجب رد العذر، رد عذر المعذور إن كان يرتد، وتقليله بقدر الإمكان إن كان لا يرتد. قال في البحر: ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط، يعني أن يربط ذكره، طبعا يربطه بشكل لا يؤذيه بحيث يمنع تقاطع البول، أو حشو أن يحشو كذلك ذكره. قد يقول الإنسان مثلا تجرح أصبعه ويسيل الدم منها بشكل مستمر، ولكن لو أنه ربط المكان الذي قبل الجرح، ربطه بخيط مثلا، ينحبس الدم فلا يسيل، وجب عليه أن يفعل ذلك، وجب عليه أن يفعل ذلك. يعني الأمثلة كثيرة. قال: ومتى قدر المعذور على رد السيلان بربط أو حشو، أو كان لو جلس لا يسيل البول، ولو قام سال وجب رده وخرج عن أن يكون صاحب عذر، يعني وجب عليه أن يصلي قاعدا، ويجب عليه أن يصلي جالسا بالإماء إن كان يسيل بالميلان، يعني يعلم أنه إن ركع ركوعا صحيحا تقاطر منه الدم، نقول له اركع بالإيماء، اركع بالإيماء، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث. لأن تترك السجود وتصلي بالإيماء أهون من أن تصلي مع الحدث، لأن الصلاة بإيماء، الصلاة بإيماء لها وجود، لها وجود حالة الاختيار، كأن يصلي مثلا على النافلة، كأن يصلي النافلة عفوا على الدابة في السفر، أن يصلي النافلة على الدابة في السفر، يستطيع أن يصليها ويومئ بالركوع إيماء ويومئ بالسجود إيماء، فيترك، فيستطيع هو أن يترك السجود والركوع بالاختيار دون عذر، يعني دون عذر في حالة الصلاة على صلاة النافلة على الدابة في السفر. فلذلك ترك السجود أو الصلاة بالإيماء، الصلاة بالإيماء لها وجود حالة الاختيار. فلذلك قال الشيخ: ترك السجود أداء الصلاة بالسجود إيماء بالإيماء أهون من الصلاة مع الحدث، لذلك لا يصح له إن كان يعلم أنه إن سجد، إن عفوا، إن صلى بالإيماء راكعا أو ساجدا بالإيماء ينقطع تقاطر البول، لا يجوز له أن يصلي راكعا وساجدا حقيقة. فالمطلوب منه، فالواجب عليه أن يرد العذر قدر المستطاع. نعم. لو صلى واقفا والبول تقاطر منه، وهو يعلم أنه لو صلى قاعدا ينقطع البول، لا تصح صلاته، لا تصح. قلنا خرج عن أن يكون صاحب عذر، فصاحب العذر لا، يعني صاحب العذر يصلي بالركوع والسجود والبول تقاطر منه، فلما يعلم أنه إذا قعد لا يتقاطر البول، لا يتقاطر البول، نقول له أنت الآن لست معذورا، وجب عليك أن تقعد، لست معذور من جهة البول، فلا يصح لك، لا يصح لك أن تصلي بركوع وسجود ويتقاطر معك البول. فإذا تصلي قاعدا، تصلي قاعدا وينقطع البول في حالة الصلاة فقط، في حالة الصلاة، في حالة الصلاة خرج عن كونه صاحب عذر. واضح كلام؟ تفضل. إذا كان هو قد توضأ كما قلنا في الوقت الأول توضأ في حالة انقطاع الحدث، في حالة انقطاع الحدث، ففي الوقت الثاني، في الوقت الثاني إن استمر ولم يرى الحدث خرج عن كونه معذورا، خرج عن كونه معذورا. فهو الآن الواحد منا يعني صاحب العذر خاصة معه حب في ظهره مثلا ويخرج منه هذه الأمور، فيعني هو يريد أن يتأكد أنه إن خلى وقت كامل عن وجود العذر مرة واحدة بطل كونه معذورا، فهو يفتش عن حاله من أجل أن يعرف هل هو الآن ما زال معذورا أو انقطع العذر. هل إذا لم يكن معذورا وفي ظهري حال وكل فترة عشر مثلا يومين ثلاثة أو يعني في شيء غير منتظم، لا هو غير مطالب أن يبحث في وقت كل صلاة، لم غير مطالب أن يبحث في وقت كل صلاة. وعلى فرض لو أنه صلى الآن الظهر ومع أفراد الظهر مثلا نصف ساعة بساعة خلع ثيابه فوجد دما على سوء قميصه الداخل، يقول له هذا الدم حصل هكذا، نقول له هو يقول لنفسه هذا الدم وجد بعد صلاة الظهر وليس قبل الصلاة وليس في داخل الصلاة، يعني يبني الأمر على الأخف بالنسبة له، يقول هذا الدم الذي جدته في ثوبي هو حصل، أنه في احتمال يكون هذا الدم يكون بعد الصلاة حصل، الاحتمال وارد، فنقول له هذا الدم حصل بعد الصلاة وليس أثناء الصلاة أو قبلها، فأنت على وضوئك، ولكن الآن يلزمك أن تتوضأ، يلزمك أن تتوضأ لأن العذر قد وجد، عفوا لأن الحدث قد وجد. الشيخ بعد أن تحدث عن الاستحاضة، تحدث عن الحيض وتحدث عن الاستحاضة، شرع الآن تكلم عن النفاس. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والنفاس هو الدم الخارج عقيب البلادة. طبعا هذا الشيخ لما قال والنفاس هو الدم الخارج عقيب البلادة ذكر عرف النفاس اصطلاحا، عرف النفاس اصطلاحا. أما النفاس لغة هو مصدر نفسة المرأة إذا ولدت، في اللغة المرأة إذا ولدت فهي نفساء، سواء رأت الدم أم لم تر الدم، بمجرد ما ولدت فهي نفساء. هذا إيش النفساء؟ النفاس في أصل اللغة. أما اصطلاحا لا تسمى المرأة نفساء، عفوا النفاس الاصطلاح هو الدم، عين الدم، نعم، الدم الخارج عقب الولادة يسمى نفاس، وتسمى المرأة نفساء. سمي الدم الخارج عقب الولادة بالنفاس لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، مأخوذ من تنفس الرحم بالدم أو من خروج النفس بمعنى الولد، أن معلومة لكم النفس تطلق بمعنى الإنسان يعني، وتطلق كذلك بمعنى الدم، فنقول كذلك سمي الدم الخارج وعقيب الولد بالنفاس لأنه مأخوذ من خروج النفس بمعنى الدم. إذا صار في عندنا الآن ثلاثة أمور سمي الدم الخارج عقيب الولادة من أجلها نفاسا، لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأنه مأخوذ من خروج النفس من الرحم بمعنى الولد. الأمر الثاني لأنه مأخوذ من خروج النفس من الرحم بمعنى الدم. لذلك يقولون ولا يفسد، ويفسد الماء إذا مات فيه ما له نفس سائلة، أو لا يفسده موت ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم سائل. فالشيخ قال نعم تفضل. قلنا سمي الدم الخارج عقيب الولادة بالنفاس أنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، يعني كأنه الرحم كان مخبوتا مغلقا، فخرج منه الدم، يعني تنفس، خرج منه نفس الرحم بالدم، فسمي هذا الدم نفاسا. تمام. قول الشيخ والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، قال ولو بخروج أكثر الولد، يعني بمجرد ما خرج أكثر الولد رأت الدم بعد خروج أكثر الولد، يعني خرج رأسه وفضره وسرته وبقيت رجلا الولد في رحم الأم ورأت الدم، الآن صار اسم نفساء، صار نفساء. قال ولو بخروجه متقطعا عضوا عضوا، بعد أن خرج متقطعا عضوا عضوا رأت الدم، صار اسم إيش؟ هذا الدم اسمه دم النفاس، وصارت هي نفساء. المهم أن هذا الدم خرج عقب الولادة، بأي كيفية خرج هذا المولود صحيحا كاملا أو متقطعا أو خرج أكثره فرأت الدم، صارت الآن نفسا. الشيخ رحمه الله قال النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة. نفهم من ذلك من قوله هو الدم أن المرأة لو ولدت على فرض ولم ترى دما لا تكون نفساء في الصحيح، لا تكون نفساء. يعني مثلا امرأة على فرض ولدت عملية سموها قيصرية شق بطن، وهذا المسألة نص عليها الفقهاء، فولدت من شق عن طريق شق البطن وخرج الولد منها ولم يخرج الدم من الفرج بعد هذه الولادة لا تكون نفساء. لذلك بعض الفقهاء قال، ضمن الشيخ في فتح القدير الشيخ الكمال بن همام قال ينبغي أن يزاد في تعريف النفاس، ما قال النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، قال ينبغي أن يقال هو الدم الخارج عقيب الولادة من الفرج، ليخرج المرأة التي تولد من سرتها، عفوا تلد، المرأة التي تلد من سرتها أو المرأة التي تلد بعملية شق بطن، تخرج من إيش؟ من كونها نفساء ما لم تر الدم من الفرج. هذا الدم الذي تراه ويخرج بعد شق بطنها وخرج الولد، ترى الدم يخرج من الشق من البطن، فصارت الآن هذه صاحبة جرح يسير، صارت معذورة ولا يجري عليها، لا يجري عليها أحكام النفساء أبدا ما لم يخرج الدم من رحمها من فرجها بعد هذا النوع من الولادة. الآن السؤال، هذه المرأة التي ولدت ولم ترى دما أو ولدت في عملية شق بطن ولم يخرج الدم من فرجها، هل يجب عليها الاغتسال؟ هي الأصل على قول الصحيح هي ليست بنفساء، الصحيح أنها ليست بنفساء. إذا لم تكن نفساء هل يجب عليها الاغتسال أم لا يجب عليها الاغتسال؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يجب عليها الاغتسال احتياطا. أما الصاحبان فقالا لا يجب عليها الاغتسال لأن الغسل تعلق بالنفاس ولم يوجد، فلا يجب عليها الاغتسال. طبعا الأحوط أن تغتسل. الله. ثم قال: والدم الذي تراه المرأة الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد أو أكثره استحاضة. فإذا عندنا في الحامل لا تحيض، فإذا رأت الحامل دما فهذا الدم يسمى دم استحاضة. كذلك أثناء المرأة وهي تلد رأت الدم أثناء الولادة، هذا الدم ليس دم نفاس وإنما هو دم استحاضة. وينبني على ذلك أحكام. لو أنه قال مثلا رجل لأمته: إذا صارت زوجتي نفساء فأنت حرة، إذا نفست زوجتي فأنت حرة، فرأت الدم أثناء الولادة لا تعتق الأمة، لا تعتق الأمة. واضح الكلام؟ فإذا رأت الدم بعد خروج أكثر الولد صارت حرة الأمة. لو قال لزوجته: أنت طالق إذا نفست، فرأت الدم، انتبه، رأت الدم عقب خروج أكثر الولد، الآن تطلق الزوجة، فينبني على ذلك أحكام. وإن كانت هذه المسائل دقيقة، يعني مسائل دقيقة، ولكن ذكر العلماء لهذا التدقيق، ذكر الفقهاء لهذا التدقيق، لأنه ينبني عليه أحكام لو علق بالنفاس أمور أو أشياء أو أفعال، فلا كان لابد من بيان أن المرأة متى تصبح نفساء، ما هو الوقت الذي يبدأ نفاسها فيه. فلذلك قال الشيخ: والدم الذي تراه المرأة الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد أو أكثره، يعني قبل خروج أكثر الولد، ما حكمه؟ استحاضة. قال: فتتوضأ إن قدرت الله. يعني المرأة خرج أكثر الولد، خرج أكثر ولدها، ولا عفوا أقل من رأس الولد مثلا، أو خرج جزء من الولد ورأت الدم، فهذا دم استحاضة، فهي مخاطبة بالصلاة. وعلى فرض بقي الولد موجودا ولم يخرج أكثره، قال: وجب عليها أن تتوضأ إن قدرت، أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر، أو ولا تؤخر صلاتها. ثم قال الشيخ: فما عذر الصحيح القادر، فما عذر الصحيح القادر أن يترك الصلاة. نسأل الله عز وجل السلامة. إذن متى تصير النفساء؟ إذا رأت الدم بعد أن خرج أكثر الولد. أما إذا خرج أقل الولد ورأت الدم فلا تصير المرأة نفساء. ليه؟ لأن النفاس كما قلنا، النفاس هو ما يعقب الولد، ولم يوجد الولد لا حقيقة ولا حكما، لأنه ليس للأقل حكم الكل، هلا هنا لا بأس أن نذكر، الشيخ لم يذكره، حكم السقط أو الطرح، يعني وهو الولد الساقط قبل تمامه. ما هو حكمه؟ هل تصير المرأة نفساء به أو لا تصير نفساء به؟ قال الفقهاء: السقط الذي استبان بعض خلقه كالإصبع مثلا، ما حكمه؟ قال: هو ولد. والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد. إيش يعني ولد؟ يعني تصير المرأة به نفساء، فالدم الذي تراه عقيب نزوله دم نفاس. وإذا كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة تنقضي به عدتها، تنقضي به عدتها. ولكن هذا السقط الذي نزل واستبان بعض خلقه لا يرث، لا يرث من أبيه إن كان أبوه قد مات قبل ولادته قبل سقوطه، وكذلك لا يسمى ولا يغسل على وجه السنة ولا يصلى عليه. أما إذا خرج، أما إذا خرج امرأة مثلا ولدت، امرأة ولدت ولدا، فلما خرج من بطنها، خرج من بطنها ولدا كاملا، صدر منه صوت أو خرج ظهر منه ما يدل على حياته، ولكن لما انفصل انفصالا كاملا مات، يعني خرج أكثره حيا ثم مات بعد أن انفصل انفصالا كاملا، ما الحكم؟ قال هذا يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث، تتعلق به جميع الأحكام. أما السقط الذي لم يستبن من خلقه شيء، قطعة لحم فقط نزلت من الرحم من فرج المرأة، فهذا ليس بولد، وبالتالي لا نفاس لها من هذا السقط، لا نفاس من هذا السقط. طيب الآن إذا رأت الدم بعد نزول هذا السقط الذي لم يستبن من خلقه شيء، ما حكم هذا الدم؟ قال الفقهاء إن أمكن جعل الدم المرئي حيضا، إن أمكن جعله حيضا فهو حيض بأن يدوم أقل مدة الحيض، وتقدمه كذلك طهر تام فيجعل حيضا، يجعل حيضا، وإن لم يمكن يمكن ذلك جعلناه استحاضة. ثم قال وأقل النفاس لا حد له. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا.